عز الحنفي رحمه الله الفرق بين العلمين الكفائي والعيني. والعلوم في وجوبها على نوعين: علم عيني أي فرض على كل عين مكلف أن يعلمها أو يعمل بها، فلا يصح دينه إلا بالعلم بها وبالعمل بها، هذا يسمى بالفرض العيني الذي يجب على عين المكلفين. النوع الثاني العلم الكفائي، ومعنى العلم الكفائي الذي فرضه فرضا كفائيا لا يجب على المجموع إلا إذا قصروا في تحصيله فيلحقهم الإثم. أما العلم الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار تعلم الباقين له، صار تعلم الباقين لهذا العلم الكفائي من المستحبات. وهذا قاعدة في سائر علوم الشريعة أنها تنقسم إلى واجب عيني أو فرض عيني، وتنقسم إلى فرض كفائي. تطبيقه على العقيدة أن أصول الدين العلم بها مجملا علم عيني، فتعرف أن الله ربك الذي يجب أن تعبده، وتعرف معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، سواء عبرت عنها بالتعبير العلمي أو بالتعبير الدارج، وتسأل عجوزا أو عاميا ما معنى لا إله إلا الله، قال الله الذي نعبده، الله الذي نعبده، صح هذا المعنى بالتعبير بهذا التعبير، ولا يلزم أن يعبر عنه بالتعبير العلمي الدقيق بألفاظه ومصطلحاته، هذا ما يتأثر. معرفة الله جل وعلا بأن له أسماء وصفات هذه معرفة عينية، لكن تفاصيل الأسماء وتفاصيل الصفات هذا كفائي. معرفة أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة أن لله ملائكة، هذا علم عيني. تفاصيل هؤلاء الملائكة ووظائفهم هذا كفائي. العلم بالرسل عليهم الصلاة والسلام أن لله رسلا، فالعلم بهم عيني، وكذلك من سماهم الله بأعيانه في القرآن يجب أن تؤمن بهم عينا. لكن قد يختلف، قد يأتي عام يقول ما أعرف نبي الله هود، ما قرأ القرآن، ومثله ممن يجهله، فهذا مما يتنوع الناس في هذا العلم العيني بحسب فهومهم ومداركهم وأحوالهم على ما نبه رحمه الله. وهكذا في الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب، منها ما هو علم عيني بأصولها، ومنها ما هو علم كفائي، مثلا هل العلم بأن شيث من أنبياء الله عيني ولا كفائي؟ هذا كفائي، لأن شيث إنما ورد في بعض الأحاديث، ولهذا معرفة 25 في القرآن الأصل أنها عينية إلا لمن قل مداركه في ذلك، ما بلغه القرآن أو ما سمع أو ما فهمه على الفهم الذي ينبغي. كذلك جاءت السنة بنحو 4 أو 5 أسماء لم يأتي ذكر الأنبياء بالقرآن، فهذا من العلم الكفائي. وكل علوم الشريعة التي تتوقف عليها الشريعة تنقسم إلى علوم عينية وعلوم كفائية. أركان الإسلام 5 العلم بها مجملا فرضي عيني، والعلم بها تفصيلا كفائي بحسبها. ضابط هذا الكفائي أنه إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي، فإذا تركوها جميعا سواء في قطر أو في زمان أو في جهة أثموا جميعا. هذا العلم العيني أيضا يتفاوت، فيجب على أعيانهم يتنوع بحسب قدرهم، بحسب قدرته، بعضهم ذكي وبعضهم أقل ذكاء، بعضهم عنده الملكة وبعضهم ما هي عنده الملكة. الحج فرض الله من لم يكن من أهل وجوبه لا يجب عليه الحج، ولهذا قد يكون الإنسان مسلم ولا يزكي ولا يحج، بل قد يكون مسلما لا يزكي ولا يصوم ولا يحج. ممكن المسلم الفقير ما عليه زكاة، المسلم العاجز عن الصيام ما عليه الصيام، ينتقل إلى بلدة له بالإطعام، فإن عجز عن الإطعام سقط. المسلم العاجز عن الحج لا يجب عليه الحج. هذا معنى تنوع الواجب العيني بحسب قدرهم، أي قدراتهم التي جعلهم الله عليها، وهذه ستأتي تفصيلا في مبحث إيش الاستطاعة، ولم يكلفهم إلا ما يستطيعون على ما قاله الطحاوي. قال وحاجاتهم ومعرفتهم، قد يكون له حاجة في الزكاة وهو ليس له بها معرفة، فلا تجب عليه المعرفة إلا بحسب حاجته منها. قال وما أمر به أعيانهم، فلا يجب على العاجز عن السماع، إنسان مجنون أو فهمه قليل، لا يجب عليه ما يجب على من أدرك هذا السماع إدراكا صحيحا. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، متى قال ذلك؟ لما نزل قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، قام رجل من الصحابة الأقرع بن حابس حنظل التميمي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائه، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. إذن هذا الواجب الكفاء العيني يتفاوت بحسب الناس، فيجب على العلماء ما لا يجب على الطلاب، ويجب على طلبة العلم ما لا يجب على عوام الناس من هذا الواجب العيني بحسبه. أي نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. هذه قاعدة عظيمة، من سمع النصوص وفهمها من العلم بالتفصيل، علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ولهذا من خفي عليه الدليل لا يطالب بمدلوله، خفي عليه الدليل. وبهذا يعذر المسلم أئمة الإسلام وعلماءه الذين قد يكون خفي عليهم الدليل، وألف ابن شيخ الإسلام رسالته الجليلة رفع الملام عن أئمة الأعلى. ويجب على المفتي، المفتي الذي يفتي الناس، ما لا يجب على المستفتي. يجب على المحدث، المحدث هنا الذي يحدث الناس بدين الله، ليس المحدث المشتغل بالحديث، الذي يحدث الناس ويعلمهم دين الله، ما لا يجب على غيره. ويجب على الحاكم، من الحاكم؟ ها، الحاكم صاحب المستدرك؟ لا، الحاكم الذي يقضي بين الناس، ما لا يجب على غيره. الحاكم هو القاضي صاحب المسؤولية، فالمدير على موظفيه يجب عليه ما لا يجب على الموظف عنده، ما لا يجب على من ليس كذلك. وها هنا قاعدة يا أخواني، وهي قد تخفى، أن علم العقيدة منه ما هو أصول لا يسوغ فيها الخلاف، بل لا يسوغ فيها الجهل، ومنها أصول يسوغ فيها الجهل ولا يسوغ فيها الخلاف، ومنها مسائل اجتهادية فرعية في العقيدة يسوغ فيها الخلاف، ومرنا منها نظائر وسيأتي منها. فالفرق بين النبي والرسول هذا من العلم الكفائي، العلم الكفائي. الاختلاف في أن فلان النبي أو رسول اختلاف ليس في أصول النبوات، وإنما في فرع من في مسألة اجتهادية، وقولنا فرع يعني اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد، كما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة المعراج، هل رآه ولم يره، وسيأتي لها نظائر. أي نعم. قال رحمه الله وينبغي أن يعرف، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق. أي باب؟ الكلام في باب الاعتقاد، العقيدة، في باب الإيمان، لأن الفن الذي نحن فيه الآن هو العقيدة الصحيحة. عامة من ضل في باب العقيدة أو عجز عن معرفة الحق فهذا يرجع إلى سببين اثنين نبه إليهما الشارح. نعم. فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. يقول: وينبغي، هذا من التنويع، لا يريد أن يقول يجب، لكن هنا قال وينبغي، أي من باب الحث والترغيب. وينبغي كلمة حث إلا في القرآن، إذا جاءت ينبغي أو لا ينبغي فمعناها الوجوب أو المنع. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يجوز. قال وينبغي أن يعرف، يعني يجب أن يعرف أن سبب من ضل في باب العقيدة فهو يرجع إلى سببين مجملين كبيرين. السبب الأول أنه أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، فسببه أنه أعرض. السبب الثاني أنه فرط باتباع ما جاء به الرسول. كيف فرط؟ ترك النظر، ترك الاستدلال، ترك الطلب للحق والحرص عليه الذي يوصل إلى معرفة الحق. فلما فرط وأعرض كان هذا سبب ضلاله. وهؤلاء الضلال في باب العقيدة تجد هذين السببين ظاهرين فيهم، لكن هم بابين مستقل ومستكثر. استدل على هذا بآية طه بقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى. والقرآن هو الهدى، الوحي هو الهدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن، ليس مجرد قراءة، قرأه وعمل به. طيب قد يكون قرأه ولم يعمل به، هذا كثير ولا قليل؟ هذا كثير وما يزال يكثر في آخر الزمان. شوفوا يا أخواني، الآن فيه من يقرأ القرآن بالقراءات 14 ويضبطها ويتقنها أداء وفرشا وتبليغا، لكن لا يعمل بها، أليس كذلك؟ هل ينفعه هذا؟ ما ينفع. أشهر مقارئ المسلمين في العالم المقارئ التي في جامع البدوي في طنطا، أليس كذلك؟ هذه أشهر مقارئ المسلمين، مع ذلك لا تنفعه. يقرأ القرآن وهو يدعو السيد البدوي إذا احتاج إليه في لهفة أو في رغبة أو في رهبة، لكن قرأ القرآن وعمل به. وفي آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يعمل به، ثم يأتي بعدهم من لا يقرأ القرآن ولا يعمل به، وعندئذ يرفع القرآن من السطور كما يرفع من الصدور. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا لقوله فلا يضل، ولا يشقى في الآخرة لقوله ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، والإعراض عن ذكري هنا ليس هو محصور عن القرآن، عن القرآن وعن العمل به، الإعراض عن دين الله، لأن دين الله هو ذكره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العمى عمى القلب، يوم القيامة يكون ضالا، لأن ثمرة الدنيا في الآخرة، نعم. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله. ما المخرج منها يا رسول الله؟ من غير أن تصلي وتسلم هنا. نعم. أحسن الله عليك. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. وهذه ميزة سادسة لهذا الشرح، وهي استحضاره الأدلة من القرآن ومن السنة، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو ترسم منهج السلف لتميز به هذا الشرح. الشروح الأخرى عرية عن الأدلة، إنما هي تشقيقات وتقريعات في الكلام وتقطيعات، لكنها بعيدة عن الاستدلال. ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، والحارث بن الأعور ضاعف العلماء روايته عن علي رضي الله عنه، لكن هذا المعنى جاءت له شواهد عن ابن مسعود وعن معاذ وعن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن. ستكون أي عما قريب، أتى بالسين ولم يأتي بسوف. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله هو المخرج من هذه الفتن، لأن كتاب الله يجمع ولا يفرق، كتاب الله يهدي ولا يضل، كتاب الله يعلم ولا يجهل لمن أخذه لفظا ومعنى. فإذا أخذه لفظا لم ينزله في منازله اللائقة به، ولهذا لما كان في هذه الأمة العلماء والفقهاء نجوا، فلما قل فيهم العلماء وقل فيهم الفقهاء، قل العلماء فجاء الخطباء، قل العلماء فجاء الخطباء، وقل الفقهاء فجاء الجهلاء، أصبح همهم التلاوة والأداء من غير التفهم والتدبر لمعانيه والعمل به، فكان هذا سبب في ضلاله. وهذا كما هو على المستوى الشخصي يا أخواني، على المستوى العام يقرؤون القرآن وهو بين أظهرهم، لكن اتخذوا غيره دستورا وتحاكموا إلى غيره، وهم يقولون: نحن مسلمون أبناء المسلمين. وعلى هذا عامة المسلمين في بلدانهم للأسف، لا تجد إلا هذه البلد التي تحكم شرع الله وتتحاكم إلى كتاب الله عز وجل ومناط أحكامها وتسبيبات أحكام القضاة وحيثياتهم على آية وعلى حديث. فيه نبأ ما قبلكم، لأن القرآن إما قصص، وهذا أكثر ثلثه قصص في أخبار ما قبلنا، وخبر ما بعدكم وهو أمور العقائد في اليوم الآخر وما يكون في آخر الزمان وما يكون في اليوم الآخر وما يكون في البرزخ، وآخر الزمان علامة الساعة فيه من الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، وحكم ما بينكم. النوع الثالث من القرآن أحكام، لأن يعني القرآن ثلاثة مضامين: قصص وعقائد وأحكام. وبهذا عدلت قل هو الله واحد، عدلت ماذا؟ ثلث القرآن، لأنها قامت في سد باب العقائد. الباب الثاني القصص، الباب الثالث الأحكام. هو الفصل ليس بالهزل، أحكامه أحكام فصل ليست هزال أو مزاح، من تركه من جبار قصمه الله. الجبار سواء كان حاكما أو كان فردا هجر القرآن وابتغى الهدى في غيره قصمه الله وفضحه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهذا واضح يا أخواني. لما ابتغوا الهدى والتقدم والرقي والحضارة في غير القرآن في تقليد الشرق والغرب في دساتيرهم وأنظمتهم وعوائدهم كانت النتيجة الضلال. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، أي لمن عمل به، وهو الذي لا تزيغ به الأهوى لأنه يحكم هذه الأهوى. ليس المرد إلى فهم الفاهمين وإنما إلى نص التنزيل، ولهذا من حاد في فهمه عن القرآن فضحه القرآن بحيود فهمه. من قبلنا لا كان إذا حاد فهمهم قلدوا عظماء كما ذكر الله ذلك عنهم فاضحا لهم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والعام بن بعورة هذا اليهودي كان يحفظ 70 من كتب الله المنزلة ويحفظ اسم الله الأعظم يعرفه، ولهذا كانت بنو إسرائيل إذا غزت وكادوا أن يهلكوا استنصروا ببلعام بن بعورة أن يسأل الله باسمه الأعظم. وش سوى؟ استبدل حبل الله بغيره، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا أقبح وأقذع وصف جاء في القرآن لبلعام بن بعورة ومن كان على شاكلته، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث مثل قلب لسانه أو تتركه يلهث، مع أن عامة بني إسرائيل بماذا شبههم الله في آية الصف في آية الجمعة؟ بالحمار يحمل. الحمار نجس والكلب نجس، لكن الحمار أنفع من الكلب. ولهذا جاء وصفه ووصف من كان على شاكلته أقبح وصف وأقدعه. قال لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه القصص وكلام الناس، بل حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقرأه فيقرأ الحديث مرتين ثلاث أربع يأخذ مجامع، إلا القرآن كلما قرأته كلما جاءك فتح وعلم فيه لم يفتح عليك من قبل، لا يمل قارئه من معانيه إذا كان يقرأه طالبا منه الهدى. طيب إذا كان يقرأه على جهة التشكيك لا يحصل هذا، لأنه لم يؤمن بهذا الكلام بهذا القرآن. لا يشبع منه العلماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما سجن وتفرغ للقرآن أخرجوا منه في سجنه الكراريس والكتب والدفاتر، تفرغ للقرآن فأصبح يذاكر هو وأخوه عبد الله زين الدين القرآن، تذاكران ختمه كم ختمة؟ 80 ختمة، وشرع في الختمة 81 إلى أن بلغوا قول الله جل وعلا في آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول عبد الله فثارت روحه الشيخ أبو العباس بعدها. يقول شيخ الإسلام ما ندمت على شيء، ندمي على أني ما تفرغت لهذا القرآن، لأن العلماء لا يشبعون منه أبدا. وصرفت الناس الصوارف عن القرآن، صرفتهم عنه لفظا في قراءته، صرفت عنهم في تدبره، صرفتهم عنه في الأنس به. أهل العلم وأهل القرآن، القرآن أقض مضاجعهم فأحيا ليلهم، أحيا القرآن ليلهم، جافاهم عن فرشه حبا لكلام الله وتلذذا وترننا به. ولهذا قال ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، كل من قال بأمر جاء في القرآن فهو صادق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. به سبب الضلال أن هؤلاء فرطوا في هذا الطريق وهو أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن وحيه، فكان هذا الضلال الشرط العظيم في أذهانهم وفي عقائدهم فضلا عن أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. إذن الدين ليس اعتباط وإنما وحي. إن الدين عند الله الإسلام، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام بالمعنى العام التوحيد، وبالمعنى الخاص التوحيد مع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. هذا كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. نزه الله نفسه عما يصفه به العباد أي من الأوصاف الناقصة. الآية جاءت في آخر الصافات، قبلها مما وصفه العباد به الله أن له البنات، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، جعلوا لله الشركاء. فختم هذه السورة العظيمة التي فيها إبطال الشرك بقصص الأنبياء مع أممهم، وفيها إبطال ما وصف الله به من أوصاف النقائص. فإن الذين نسبوا لله الولد أربع فئات، من هم؟ النصارى. اليهود فقالوا عزير ابن الله، النصارى قالت المسيح ابن الله، الفلاسفة اليونانيون الذين زعموا أن الآلهة تتوالد، وهؤلاء هم ليتشبه بهم اليهود والنصارى. رابعا العرب، جعلوا الملائكة إيش؟ بنات الله. ختم السورة بقوله: فسبحان ربك رب العزة أي من أوصاف لا تليق بالله ولا تصلح له ولا يجوز أن يوصف بها. وسلام على المرسلين، لماذا سلم على المرسلين؟ بسلامة ما قالوا في حق الله توحيدا وتنزيها وتفريدا له جل وعلا، سواء في العبادة أو في أفعال الله أو في أسماء أو في صفاته أو في وحدانيته جل وعلا في ذاته. والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لأنه أعرف بها، وحمد نفسه على تفرده، قال رب العالمين، له الربوبية الكاملة، له المعاني العظيمة التي يستحق عليها الحمد. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله سبحانه ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. مضى على ما كان عليه الرسول خير القرون، هذا فيه التنويه بمذهب السلف، وأنه هو المذهب الذي إليه الاحتكام وعليه التعويل وبه النجاء في هذا الأصل العظيم، هذا الباب، باب العقيدة. ولهذا سبق من معاني أهل السنة والجماعة أنهم القرون المفضلة، أنهم السلف الصالح. من هؤلاء؟ هم خير القرون، الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم بإحسان. وهذا في الحديث: خير الناس قرني، في رواية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في حديث عمران قال ما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، إن كان ذكر قرنين فصار المجموع ثلاثة، وإن كان ذكر ثلاثة فالمجموع أربعة. إذا الحد الأدنى المتفق عليه ثلاث قرون، أن هؤلاء هم أهل الاستقامة، يوصي الآخر الأول ويوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، لأنهم كلهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسيرون على منهاجه. واستدل على هذا بآية يوسف في آخرها، قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، مو على جهل. ما العلم؟ المعروف عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني. ذكر رحمه الله أدعو، قوله من اتبعني، هل هو معطوف على الضمير في أدعو أو على الضمير المتصل على قوله أنا؟ سواء هذا أو هذا، كلاهما حق. ولهذا يقرر ابن القيم أن المعنيين القولان متلازمان، لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ولهذا يا أخواني هذا التقرير من الشيخ علي بن أبي العز الحنفي ليرد على مقالة شاعت وذاعت بين المتكلمين، هي التي أبطلها شيخ الإسلام في الحموية الكبرى. ما هي؟ أن مذهب السلف أسلم، مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم أسلم، لكن مذهب الخلف من جاء بعدهم أهل المعقولات والمنطوقات والفلسفات أعلم وأحكم. هذه المقدمة رد على هذا التقرير المبتدع، تقرير الباطل، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. ومع وجود الافتراق لمن خالفوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحادوا عن منهاجه في من اتبعوا أهواءهم، فأفضى اتباع الأهواء أنهم افترقوا، كل يتبع هواه أو هوى من يعظمه فيفترقون. كما الافتراق غير متناهي، لأن المحتكم إلى الهوى والهوى غير ثابت، إنما هو متنقل، بينما الوحي ثابت. افترقوا، لكن مع هذا الافتراق كان من لطف الله ورحمته وإحسانه وتحننه أنه أقام طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، أي غير خفيين، بظهور الدليل، بظهور مصادرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك هؤلاء الطائفة الظاهرون هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقسمهم العلماء إلى قسمين: أهل السنة المحضة الخالصة وهم الصحابة، ثم التابعون بحسب ذلك، ثم علماء الإسلام الكبار بحسب ذلك. النوع الثاني أهل السنة غير المحضة الشائبة، عندهم خطأ وعندهم حق، عندهم طاعة وعندهم معصية، عندهم إيمان وعندهم شذوذ، عندهم سنة وبدعة. فهم وإن كانوا في مجمل أهل السنة لكنهم ليسوا كالسنة المحضة. وليس معنى هذا أن هؤلاء الذين عندهم سنة وبدعة يدخل فيهم من خالفوا أهل السنة في الأصل كالمتكلمين والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى. وإن قلنا إن من أهل السنة من عنده بدعة، لكن بدعة يسيرة في مقابل خير كثير، حتى تستكثر بدعه فتخرجه عن دائرة مسمى أهل السنة إلى مسمى المتكلمين أو الماتريدية أو غيره. وهذه الطائفة هي الطائفة الناجية، فمن أوصافها أنها ظاهرة، ومن أوصافها أنها منصورة، ومن أوصافها أنها ناجية، فهي أوصاف، أوصاف لهذه الفرقة الناجية من بين الفرق الكثيرة الهالكة. وهذه الفرق محصورة في 72، الظاهر أنها ليست كذلك، فإن العدد ها هنا على ما ذهب إليه كثير من المحققين لا مفهوم له، وإنما المراد به بيان كثرة الافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها أكثر من الافتراق في أمة عيسى، كما أن الافتراق في أمة عيسى أكثر من الافتراق في أمة موسى. هذا هو المفهوم من هذا العدد، لكن مع ذلك الحق في طائفة واحدة هي المستقيمة على هذا المنهاج، المستمد دينها عقيدة وشريعة أصولا وفروعا من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. ونقف عند هذا الموضع، والله جل وعلا ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.